الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا، الخطاب للمؤمنين، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. وعندما يسمع المؤمن يا ايها الذين امنوا فانه يطيق سمعه ويفتح اذنيه لنداء ربه، لان النداء من الله تعالى. ماذا سيؤمر وبأي شيء سينهى؟ كتب عليكم الصيام، فهو يستقبل هذه العبارة بنفس راضية مطمئنة وقلب مستبشر بما فرضه عليه ربه، لأنه يعلم أن الله لا يفرض عليه إلا خيرا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو طريق متصل آخذ بعضه ببعض عبر التاريخ، كما كتب على الأمم من قبلنا بأنبيائها، والإسلام طريق واحد وهو دين الأنبياء جميعا لعلكم تتقون. فيتنبه المسلم إلى أن السبب من فرض الصيام هو تحقيق التقوى، والتقوى العمل بطاعة الله لاجتناب عذاب الله. عباد الله، إن الصيام في الحقيقة أول ما يكون هو عبودية لله. إنه ليس أولا لأجل منافع صحية ولا لأجل منافع مادية، وإنما هو للعبودية. العبودية هذا هو السر الأصلي في الصيام، أن يعبد المسلم نفسه لربه بهذا الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح، إنه معنى الطاعة والاستسلام من العبودية هي الطاعة والذل والمحبة لرب العالمين. فهذه إذن هذا هو السبب الأساس في هذه القضية، لا أمور أخرى يتكلم عنها كثير من الناس. تلك فوائد جانبية لا يصح أن تشغلنا عن السبب الأساسي في قيامنا بالعبادة، إنها العبودية لله، الطاعة والاستسلام والذل، إنه التنفيذ لما يأمر به الرب، إنه معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى والانقياد له عز وجل، وتقديم طاعته على أهواء النفس وشهواتها. وهو سبحانه قد امتن علينا بمواسم الخيرات فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات، تتوجه فيه نفوس المؤمنين إلى مولاها، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد رغب الله تعالى عباده بالصوم فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأرشدهم إلى شكره على فرضه بقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحببه إليهم وخففه عليهم لئلا تستبطل النفوس ترك العادات وهدر المألوفات، فقال عز وجل: أياما معدودات. ورحمهم ونأى بهم عن الحرج والضرر، فقال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا عجب أن تخشى القلوب في هذا الشهر على الرب الرحيم، يخافونه ويرجون ثوابه والفوز العظيم. ولما كان قدر هذه العبادة عظيما، كان لا بد للمسلم يستحضر فضلها وأحكامها. هذا الحكم، والحكم من الله: كتب عليكم، راضين بما كتب علينا، ونقول كل يوم وليلة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لا مناص من التنفيذ، والله عز وجل ما دام فرضه فإنه سبحانه لا يقبل غيره، ومن أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها: حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في وسط الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: وهذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل وقت الإفطار. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك الصوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان. أيها المسلمون، لا تثبت قدم الإسلام إلا على طريق التكليم، ونحن مسلمون لربنا فيما فرض علينا، بل إننا فرحون بذلك، لأن من رحمته تعالى أنه لم يفرضه علينا فقط، وإنما أعطى جزاء عظيما وثوابا جزيلا لمن يطيع أمره. ونحن لو فرض علينا بدون أجر ومقابل وجب علينا التنفيذ لأننا عباد، فكيف وهو سبحانه قد أعطانا الأجر العظيم والثواب الجزيل على ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحاح في فضل هذا الصوم، فاستحضارها يجعل المؤمن يرجو. لا بد أن ترجو يا عبد الله، ماذا ترجو لصيامك؟ لا بد أن تستحضر الرجاء، لكن رجاء ماذا؟ رجاء الثواب، وثواب ماذا؟ هذا الصيام. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أبدي به. والحديث القدسي معلوم معروف، والصوم لا عدل له، ودعوة الصائم لا ترد. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنها فرحة عند الإفطار بإباحة ما كان حراما عليه، وثانيا بل هو أولا أن يفرح بإتمام نعمة الله عليه بهذا الصوم وقد مكنه منه حتى الغروب، فصار ثوابه كاملا وتمكن من أداء العبادة. والفرحة الأخرى عند لقاء الله بنزول ملائكة الموت. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. فهكذا يرجو عملك الصالح ربه يوم القيامة ليشفع لك عند الله. وخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تذكرها إذا شممت رائحة فم أخيك المسلم كريهة في نهار رمضان، فعند ذاك تنقلب الموازين. فإن الناس في الدنيا يرون أمورا قبيحة هي عند الله طيبة، وقد يرون أمورا جميلة هي عند الله قبيحة. والصيام جنة وحفظ حصين من النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. فيا حظ من فاز بها، والجنة فيها باب يقال له الريان، أبواب مختلفة، منها واحد يقال له الريان يدخل منه المكثرون من نوافل الصوم. أما الفرائض فلا بد لهم جميعا من إتيانها. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فاستقبلت الأعمال الصالحة من العباد، فتزخرف الجنة وتتزين وتستبشر الحور العين. عباد الله، لقد أعاننا الله بعون عظيم في هذا الشهر بتغليق أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فهذه مردة الجن قد سلسلت وكذبت الشياطين لأجلنا نحن لكي يكون العون أكبر على العبادة. فلا تكن يا عبد الله من شياطين الإنس، ولكن كن ممن قبلوا عون الله بتفقيد شياطين الجن. صيام شهر يعدل صيام 10 أشهر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء. فارجو ربك يا عبد الله عند فطرك أن تكون مكتوبا في تلك الساعة من العتقاء منقولا من ديوان الأشقياء إلى ديوان السعداء. يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيها المسلم، إنه ينبغي أن تتأدب بآداب الصيام. فمن ذلك الحرص على السحور وتأخيره، فتحروا فإن في السحور بركة. الغذاء المبارك وفيه مخالفة لأهل الكتاب، ونعم سحور المؤمن التمر. ولا يزال الناس بخير ما عجب الفطرة، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن تميرات حتى حسوات من ماء، فإذا كان ظمئا فذهب ظمأه، قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا رفث، لا كلام فاسد من كلام أهل الفسق، ولا فجور، ولا فحش في الكلام ولا المعاملة، ولا وقوع في المعاصي. يضم المعاني كلمة الرفث فلا يرفث في قومه أي العبد. ومن لم يدع قول الزور والعمل به، لا كذب ولا رشوة ولا أكل حرام ولا تزوير، لأن من فعل ذلك ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا غيبة ولا نميمة. نزل نفسك وطهر لسانك عن كل شائبة تشوب قومك، فربما ذهب ذلك بالأجر كله. رب صائم ليس له من صيامه من الجوع. يا عبد الله، يا أيها المسلم، فكر وتدبر بماذا ستملأ وقت صيامك، بأي شيء. وتذكر أن ليالي رمضان فاضلة كما أن أيامه في النهار كذلك، فلا تزهد في الليل، فإنه مستودع الخيرات وفيه القيام العظيم وصلاة التراويح. وكذلك نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا يقول لعباده: من يستغفرني؟ من يسأل ليعطي؟ من يستغفر ليغفر؟ وهكذا. فإيانا يا عباد الله، إيانا من إذهاب الحسنات وجلب السيئات بالانشغال بهذه السرهات: الفوازير والمسلسلات والأفلام والمباريات والجلسات الفارغات والتسكع في الطرقات مع مضيعي الأوقات وكثرة اللهو بالسيارات وازدحام الأرصفة والطرقات. عباد الله، إنه شهر عبادة في ليله ونهاره، فانظروا رحمكم الله بأي شيء ستقضونه، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، فأمين. قال أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. المسألة إذن واضح، هناك عرض مغرم بمغفرة تامة لما مضى بهذا الصيام. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، ليس فيه خير إذن. ما هو الخير؟ ولذلك استحق أن يدعى عليه بالبعد والطرد، وهذه عاقبة الشقي. لماذا؟ لأنه يدير هذا الموسم العظيم ثم لا يستفيد منه. لماذا؟ ضيع وقته وجعل من الليل مستودعا للمعاصي وجعل اللهو واللعب الديدن في الليل مع كثير من النوم والكسل في النهار، فأدركه رمضان فبأي شيء سيخرج منه إذا كانت هذه عادته؟ عباد الله، حثوا نساءكم على التعبد في هذا الشهر، وليكن شهر رمضان تعبد ولا يكن شهر تسوق، لأن هناك محاولات لتقييد رمضان من مضمونه الصحيح، فيجعل مجالا لأمور دنيوية كثيرة جاءت ووردت، ومنها ما يكون في هذه القنوات الفضائية، ومنها ما يكون بالأسواق، مؤامرات على شهر رمضان من أعداء الله ومن أصحاب الشهوات. فإياكم يا عباد الله أن يذهب صومكم أو يذهب شهركم بهذه الأشياء. اعرف هدفك وركز عليه، اعرف ماذا تريد، المغفرة تريد، إذا لها طريق معين. وأما تضييع الأوقات باللهو واللعب اجتنبه، إن حال المسلمين لا تسمح بهذا مطلقا، ولو ما استحييت من ربك فاستحي من حال المسلمين الذين يعانون ما يعانون. شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر رمضان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، كما جاء في الحديث الصحيح أو الحسن الذي رواه الحافظ البزار. عباد الله، لا ترى هذا العمل قليلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وصمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه الجزار وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. إذا مات، إذا اجتنب ما حرم الله، إذا حقق الشروط، إذا انتفت الموانع، يكون مع الصديقين والشهداء. أيها المسلمون، لا بد من تهيئة الأجواء للعبادة والإسراع إلى التوبة والإنابة. إن الفرح بدخول الشهر من علامات الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخول رمضان: إنها الفرحة لهذا الغائب المنتظر، فأروا الله من أنفسكم خيرا، أعينوا رسول الله على أنفسكم في مرافقته في الجنة بكثرة السجود وإتقان الصيام والخشوع في التراويح وتحري ليلة القدر ومواصلة الختمة والصدقة في الزمن الفاضل مضاعفة، والاعتكاف في رمضان مؤكد. عباد الله، هذا شهركم، فماذا ستعملون فيه؟ لا بد أن يعي المسلم فيما يعي في هذا الشهر أحكام هذه الشريعة، وكلما عظم الأمر كانت له أحكام عظيمة. وعندما يستسلم المسلم لدخول شهر رمضان بما قاله عليه الصلاة والسلام حين لرؤيته، فإنه يؤجر على ذلك. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة، لمصادمتها للنص الصحيح صوموا لرؤيته. ليس هذا النص للبدو ولا للأعراب فقط، وإنما هو لعموم المسلمين في كل زمان ومكان، سواء تقدموا في الدنيا أو تأخروا، فإن الحكم واحد: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام سالم من الموانع كالحيض والنفاس فيجب الصيام حينئذ. هذا البلوغ الذي فيه التكليف وتنفيذ أوامر الرب سبحانه وتعالى. وشهرنا هذا في سنتنا هذه قصير نهاره، معتدل تميل إلى البرودة أجواؤه، فهو فرصة ممتازة لتدريب الصبيان على الصيام. إنها التربية التي تأخذ بيد الأولاد إلى طاعة الله. إنه جو عام ربما يكون حتى الكافر. إنها فرصة للدعوة. إن النفوس والقلوب تقبل. فما هو المطلوب؟ توبة ودعوة وعبادة لله عز وجل. ولا ننسى أن الأساس في الصيام هو الإسلام، وربما يصوم بعض الكفار، ربما يصوم بعض الكفار. وقد حدث أهل العلم عن بعض الكفرة الذين كانوا يصومون، ولكن صيام بلا إسلام لا ينفع. فإذا أراد أن يصوم فاتركه يصوم، لأعل ذلك يقربه إلى الإسلام ويقربه إلى الله عز وجل. عباد الله، كان رجل فحدث عنه الحافظ الذهبي في كتابه، له أسلوب أدبي عالي المستوى، لكنه صادق حراني مسلم، حرصوا عليه أن يسلم فأبى، وكان يصوم رمضان ويحفظ القرآن ويكتب الإنشاء، وله لفظ شعري عجيب. يمكن أن يوجد من الكفرة من يصوم، بل من المرتدين من يصوم، من ربما ترك الدين لكنه صام، وكذلك يترك الصلاة لكنه يصوم. فهؤلاء يتركون في صومهم ويدعون إلى الإسلام، ولعل بعض الخدم يقبلون وبعض الكفر من العمال يسلمون. إنها البداية للبداية. يسأل الله الإعانة. عباد الله، يدخل في رمضان كثير من المفطرين، منهم من ابتلي بشرب المسكر أو بفعل الفواحش أو بسماع المنكرات أو المشي في المحرمات أو أخذ الرشوة أو عمل السرقات ونحو ذلك من أنواع الكسب الحرام، يدخلون هذا الشهر. فلينظر كل واحد ماذا سيستفيد من هذا الشهر الذي يربي فيه الإرادة لأجل التخلص من المحرمات. كأنه يقول لك: كما عودت نفسك 29 أو 30 يوما على هذا الامتناع عن المباحات، فإذا اترك الحرام فورا، فما أطلبه منك تطيقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عباد الله، إن كبير السن الذي لا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز أن يجمعها في آخر الشهر. وكذلك فإن المسافر له أن يسفر، سواء كان السفر قريبا أم بعيدا، شاقا أو سهلا، لكن لا يجوز التحيل بالسفر على الفطر، ولا يسفر المسافر إلا بعد مغادرة بنيان البلد، وإن كان المطار في البلد يمكن حتى يقلع منه ويبتعد، وإن كان المطار خارج البلد منفصلا عن بنيانه جاز له الإفطار فيه. وكذلك من وصل إلى بلد فيجلس فيه من يوم إلى 4 فله أن يفطر، ولكن إذا كان سيمتد أكثر من 4 أيام فهو مقيم عند جمهور العلماء، يمسك وقت ما يصل إلى البلد. وكذلك فإن المريض يجوز له أن يفطر إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضره، أو يؤخر الشفاء، أو يزيد المرض. ففي ذلك كله يجوز له الفطر، والله رحيم. وقد قال في كتابه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والذي يسبب الصيام له الإغماء أو الدوخة الشديدة التي لا يتحملها فكذلك يجوز له الفطر. وإذا كان المرض يمكن شفاؤه في تقدير الأطباء ينتظر حتى يكمل يقضي، وإذا كان مزمنا يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك فإن النية في الصيام لا بد من النية من الليل، وإذا نوى أن يصوم الشهر كفت هذه النية مستمرة معه، لا يحتاج إلى تلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة. لا يحتاج صوم رمضان إلى تجريب نية في كل ليلة، لأن نية الصيام من أول الشهر التي دخل بها تكفي. فإذا قطع هذه النية لإفطار في سفر أو لإفطار في مرض أو عذر جدد النية بعد ذلك إذا زال العذر وأراد أن يصوم. وانتبهوا رحمكم الله واحفظوا صومكم، فلا يفطر الإنسان على أي خبر أو على خبر طفل، وإنما يتحقق عند فطره أن الشمس قد غربت، فإذا رأى القرص قد اختفى في الأرض المستوية أفطر ولو لم يسمع أذانه. وكذلك فإنه يمسك لطلوع الفجر، طلوع الفجر البياض المعترف المنتشر في الأفق من جهة المشرق، إذا طلع وجب الإمساك. فإن لم يطلع يجوز الأكل والشرب ولو أذن 10 مؤذنين. ولكن إذا كان المسلم يرى الفجر يمسك عليه، فإذا كان لا يراه وسط الأبنية وأنوار المدينة فماذا يفعل؟ ليس له في كثير من الأحيان إلا الاعتماد على هذا التقويم التقديري، ولذلك يحتاط لعبادته فلا يأكل أثناء الأذان ولا بعده، أي أذان الفجر. والاحتياط بالإمساك قبل الفجر بدعة، وكتب خانة التقويم إمساك قبل أذان الفجر ب10 دقائق إمساك بدعة لا تجوز كتابتها ولا طباعتها ولا التقيد بها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك فإن كثيرا من الأمور التي يسأل عنها الناس في باب الطب يحتاجون إلى بيانها، سيكون لنا وقفة معها لمشيئة الله عز وجل بعد الخطبة. وليحذر الصائم من الأمور التي تثير الشهوة، فإذا كان يعلم أنه لا يضبط نفسه لم يقرب زوجته، وامتنع عن المداعبة والمباشرة التي تؤدي إلى إفساد الصوم، لأن خروج المني مفسد مبطل موجب للتوبة وإتمام اليوم وقضائه. وإذا وطئ في نهار رمضان فتلك المصيبة العظيمة والمفطر البالغ في السوء غايته. ولذلك فإن المسلم يحفظ نفسه، وقد قال الله يدع شهوته من أجله، يدع شهوته من أجله، فكر فيها جيدا. الله يقول مباهيا بالعبد يدع شهوته من أجله، فاحفظ نفسك يا عبد الله ولا تورطها فيما يثير شهوتها، وربما ضاع عليك الخير العظيم بسبب التفريط والإهمال. عجبا لمن لا يستطيع أن يمسك نفسه نصف يوم لله عز وجل. ولذلك يجب البعد عن سائر المغريات وسائر المهشجات، وأن يستلم الإنسان جانب العفة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، لك الحمد أنت بلغتنا رمضان فأعنا على إتمامه وعلى صيامه وقيامه، فأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي لإخوانكم الواقفين بإذن الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنها آداب عظيمة في شهرنا هذا، أنزلوا أنفسكم وأهليكم بها، ولا تجعل زوجتك منشغلة طيلة الوقت بأمور الدنيا في المطبخ أو السوق، واجعل من هذا الشهر فرصة لتربية الأهل على البر والتقوى، مناسبة تجتمع فيه العائلة على ذكر الله، مناسبة تجتمع فيها الأسرة على عبادة الله، مناسبة يذكر فيها الأولاد بمعنى الطاعة لله، بمعنى العبودية لله، يذكرون بالأجر الوارد عن الله ورسوله في هذه العبادة العظيمة. إن تربية الأسرة في رمضان من الغايات العظيمة التي نريد أن نسعى إليها، إن ارتقاءنا بأنفسنا وأولادنا وزوجاتنا إنه هدف عظيم ونبيل يسعى له هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة. عباد الله، الجود بالعلم والجود بالمال والجود بالخلق والجود بالجاه من أنواع الجود العظيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالجود يتفاوت، المسلم في جود دائما، لكن في رمضان أجود من غيره. الجود يعظم، هذه خطرة عظيمة. كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فهذا الدليل على أن مراجعة الحجر في رمضان سنة، هذا الدليل على أن مراجعة الحجر في رمضان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع حفظه مع جبريل، وفي السنة التي مات فيها راجع القرآن معه مرتين. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، بدلا من البخل والنشاط، بدلا من البخل والكسل والنوم والخمول، نريد نشاطا، نريد نشاطا وجودا وبذلا. أولئك الذين يطوفون على قيام الصائمين لكي يبذل لهم من الإفطار ما ينالون به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان السلامة وتابع الصيام وصلى بالليل والناس اليوم. عجبا، تجتمع صلاة التراويح ومتابعة الصيام مع لين السلام وإطعام الطعام، يدخل الجنة بها بسلام. عباد الله، تفطير الصائم له مثل أجره من غير أن ينفق من أجل الصائم شيء، وتفطيره إتباعه، ولو فطره بتمرة كان له أجر ذلك أيضا، كان له من الأجر بحسب ما أطعم. والفقراء الذين لا يسألون الناس ينبغي التفطن لهم. والنشاط في رمضان سواء كان في العلم أو بذل العلم، بذل المال، بذل الشفاعات، التوسط في الخير، اكتشاف الفقراء، إيصال الطعام لهم، والمساعدات والمعونات، المشاريع الخيرية، تقديم الدعم لها. وهكذا يجب أن يكون شهرنا جود في جود، ونشاط في نشاط، ومتابعة للأعمال الصالحة. بذل إنها نفوس تتخذ محبة لله وبذلا له في هذا الشهر الكريم على مستوى الرجال والنساء والأولاد. يجب أن تكون حركة المجتمع، حركة المجتمع متضاعفة في هذا الشهر، وليس للجهد. ربما تنزل في عالم الماديات، نعم ينخفض الدوام، نعم ينخفض الإنتاج المادي، نعم، لكن في المقابل لا بد أن ترتفع أشياء. ما دمنا ضحينا بساعتين من الدوام، ما دمنا ضحينا بأشياء في الإنتاج تنزل، ولا عيب عندنا في هذا إطلاقا، لأن شيء هناك شيء أهم، هناك شيء أهم، وهو أن هذا الوقت الذي أخذ من الدوام والعمل سيجعل في طاعات وعبادات وليس في نوم. أما الذي يخسر الدنيا والآخرة فليس له عقل، ليس بعاقل. عباد الله، إنه شيء من الانسحاب من الدنيا وليس انسحابا كليا، شيء من الانسحاب في الدنيا للتعويض بأجل الآخرة، لأن الله قال وسارعوا، وقال وسابقوا، وقال فاتبقوا الخيرات، وقال فاسعوا إلى ذكر الله. إنها ألفاظ تحمل النشاط والقوة والمتابعة في هذا الأمر العظيم. أيها المسلمون، يأتي شهرنا ويمر علينا، والمسلمون في حال لا يعلمها إلا الله، يحصل فيهم من التخفيف والتشريف والتدمير والمؤامرات والتفرق، ويحدث بينهم وفيهم من مكر الأعداء ما لا يعلمه إلا الله. مكر الغرب والشرق ضد المسلمين، اجتماع الكفرة على المسلمين، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها، فقد رأينا هذا التداعي إلى الله. وهذه المؤامرات على أهل الإسلام لا تتوقف في رمضان ولا في غير رمضان، إنها مستمرة. ولذلك فإن المسلم يجب أن يتبصر بأعدائه ويعرف حقيقتهم، وخصوصا المنافقين الذين ينجسدون بصورة المسلمين وهم باطنيون في بكاه، وهم الذين يشترون الذمم بالأموال، وهم الذين يحطمون الصف الداخلي الصف من داخله، وهم الذين يتعاونون مع الكفار الأصليين من اليهود والصليبيين لأجل تحطيم المسلمين وكسر شوكتهم. لقد رأينا جهودهم والله، وعرفنا ما فعلوه من التخطيط فيما سبق. أيها المسلمون، إن الله غالب على أمره. سمعت عبارة قال أحد العامة، أريد أن أقف عندها لحظة أو لحظة. قال الله لازم كان يفرحنا، الله لازم كان يفرحنا على دخول الشهر بانتصار يعني على اليهود والصليبيين. وهذه عبارة خطيرة، سبحان الله ولا إله إلا الله. لا يجب على الله شيء، ما في لازم على الله من البشر. إذا أوجب الله شيئا على نفسه فهو الذي يوجبه، كما حرم الظلم على نفسه. لكن لا يوجب الخلق على الله شيئا أبدا، سبحان الله، بيده ملكوت كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لا بد أن نؤمن بهذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبعض الناس يحتارون، لماذا وقع كذا؟ لماذا حصل كذا؟ قل فلله الحكمة البالغة. هذا من منطلقنا ومبدأنا، فلله الحكمة البالغة. إذا كنت مسلما يعني أنك تعتقد أنه لا يحدث في الكون شيء إلا ولذاته حكمة أو حكم قد تخفى علينا، بل كثير منها قد تخفى علينا، تظهر فيما بعد أو يظهر بعضها، لكن له حكم سبحانه وتعالى. فلماذا تذهب عقول المسلمين عند المصائب؟ لماذا نذهل عن الثوابت العصبية عند حلول النكبات؟ ألم يشرع الله الاسترجاع والمصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم هذه الأمة بحمد الله أيها الإخوة، ثبت عبر التاريخ أنها تقوم بمصائبها وتصفو من نكباتها وهزائمها. ولو تتبعت تاريخها لوجدت أن بعد كل هزيمة يقظات وصحوات إسلاميات مباركة. فقد تكفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على أمته عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فالإسلام باق في الأرض ومتجذر، لا يمكن اكتساسه ولا القضاء عليه إطلاقا مهما حيك حوله من مؤامرات أو كسف أهله إطلاقا، لا يمكن دحر الإسلام بالكثير. والله يحب بنوره ولو كره الكافرون. لقد غزا المسلمين التتر فانكسروا في النهاية، والصليبيون فانكسروا في النهاية، وأعداء كثيرون انكسروا في النهاية. ونحن واثقون من أن الله ناصر دينه قطعا، ما عندنا شك في هذا أبدا ولا ذرة. ولله الحمد والمنة لمن استيقن بالإسلام، لا يمكن أن يشك لحظة بأن الله ناصر دينه، لا بد وأن الدين منصور وأنه لا يمكن أن يزول. الله أنزله ليبقى لا ليمحى، الله أنزله ليعبد به في الأرض لا لكي يعم الأرض السر. ولذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين إلى أن تقوم الساعة. ولله تعالى في كل هزيمة يهزم فيها المسلمون حكمه، فيتخذ شهداء أناس أعد لهم أجرا كريما، فهو يريدهم أن يأتوا إليه مسرعين، أعد لهم كرامات عظيمة فيريد أن يكافئهم بسرعة، فيتخذ شهداء كما حصل في معركة أحد، ويتبين الذين ثبتوا ليعلم الذين آمنوا وليعلم المنافقين. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبين النفاق بهذه الأحكام، يبين النفاق وأن هؤلاء أشد خطرا من الكفار الأصليين، وما لا يستطيع الكفار الأصليون فعله يفعله المنافقون والمنتسبون بين المسلمين. عباد الله، إن الهزائم يعالج الله بها إعجابا بالنفس أو اضطرارا بالكثرة ويبين العيوب، وهكذا قال الله للمسلمين في أحد، وهكذا كان العلاج في حنين، أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ثم يبتلي الله العباد، هل يحبون الدنيا؟ هل يقدمون على الآخرة؟ هل يصمدون أمام الإغراءات المالية؟ هل يمكن شراء الثمن بالمال؟ فأما الجبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض. الله يبتلي الأمة لترجع إليه وتفيد وتتوب ويزداد الأجر. هذه الأمة أمة مفتنة، جعلت عاقبتها في دنياها، أمة ممتحنة ممحصة، وهكذا ترى الطفل متغيرا متشوها في الوجه، متفكر جمجمة الشهامدة، يعتصر قلبك من الألم ويتفكر من المأساة، ولكن الله يجعله ذكرا لوالديه وقرصا إلى الجنة، ويرفعهما بالمصيبة درجات. ربما لا يستيقظ بعض المسلمين إلا بسبب دماء إخوانهم، والله عز وجل قد يبتلي أناسا لينقذ آخرين، يوقظ شبابا ناهيا ويوقظ بالمآسي أمة غافلة نائمة. لله حكم بكل ما يحصل سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني هل ترضى وتكلم أم لا؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، والله يواسي المسلمين فيقودهم في سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهكذا فإن الله عز وجل يفعل ما يريد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولكن معنويات المسلمين مرتفعة، ولا تهون ولا تحزن، وأنتم الأعلون الأعلون بعقيدتكم ودينكم ولو انهزمتم، وأنتم الأعلون إن كنتم المؤمنين. وأما الموت فلا خير منه على المسلم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اللهم إنا نسألك أن تجعل من شهرنا هذا شهر نصر للإسلام والمسلمين. اللهم عجل نصر المسلمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، الغوث الغوث يا رب العالمين. اللهم أنس المسلمين بنصرك، اللهم أنزل عليهم مددا من عندك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم واجمع على الحق كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم نجهم يا رب العالمين، انهم حفاة فاحملهم، وانهم عراة فاكسهم، وانهم مظلومون فانصرهم، اطعم جائعهم وابرد جريحهم وارحم ميتهم. اللهم انا نسالك ان ترد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، زلزل بهم الارض من تحتهم، واسقط عليهم عذابا من فوقهم، واتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم زلزل قواعدهم وفرق صفوفهم وشتت شملهم وفجر فيهم قنابلهم. اللهم اجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اللهم وانت رب العالمين، وانت القوي العزيز الجبار، نسالك ان تجعل عاقبتهم الى خسار، وشانهم الى زوال، ودولتهم الى انكسار. اللهم عجل بهزيمتهم يا رب العالمين. قاتل اليهود والصليبيين، واطرق قلوب بعضهم ببعض. اللهم واعد الينا الاقصى يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك تطهير بلاد المسلمين من الشرك والمشركين وأعداء الدين، وأن تجعلها معمورة بذكرك وطاعتك يا أرحم الراحمين. آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، من أراد بلدنا هذا بسوء أو بلاد المسلمين بسوء فاجعل قيده بنا، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، واجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. سبحان ربك رب العالمين.